إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أحمد الله تعالى أن يسر لي اللقاء بكم وزيارتكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدار العامرة، وإنها والله من النعم العظيمة أن يوفق الله جل وعلا العبد أن يحب الصالحين وأن يجالس الصالحين وأن يزاور الصالحين. لا يخفى عليكم فضل هذه العبادة العظيمة والمكارم الجليلة التي يجتنيها المسلم من زيارة أهل الخير والصلاح ومحبتهم ومجالستهم. روى الإمام أحمد عليه رحمة الله بإسناد جيد كما قال الإمام الألباني عليه رحمة الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحب عبد عبدا في الله إلا أكرمه الله، لا يحب عبد عبدا من أجل الله وفي الله وفي ذات الله إلا أكرمه الله جل وعلا. كرامة عظيمة أن يوفقك الله جل وعلا أن تحب أهل الخير وأن تجالس أهل الخير وأن تزاور أهل الخير. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا، هكذا يقول الله تعالى كما في الحديث القدسي. فنحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا الخير وأن وفقنا لزيارة مشائخنا وآبائنا وإخواننا في هذه الدار المباركة، دار الحديث والعلم والسنة في هذه البلاد المباركة، بلاد الحامي. حق لنا والله أن نحب أهلها والقائمين فيها ومن طلب العلم فيها ومن نصرها وأعان على الخير الذي يحصل فيها، كيف لا ونحن نرى النفع العظيم والخير الجليل الذي يجتنيه المسلمون من هذه الدار المباركة، من الدرر التي يوفق الله جل وعلا فيها شيخنا أبا بلال في نصح المسلمين ونشر السنة والذب عنها، مما يتخرج من هذه الدار المباركة من حفاظ القرآن والدعاة إلى الله وطلبة العلم على ثبات وسنة، فنشهد الله تعالى أننا نحب شيخ هذا الدار، شيخنا ووالدنا الشيخ أبا بلال حفظه الله، وهكذا سائر الأخوة في هذه الدار من الدعاء إلى الله والمشائخ وطلبة العلم، نحبهم في الله وفي ذات الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بسبب هذه العبادة العظيمة وبسبب هذا المنهج الذي ألف بين قلوبنا وجمع بينها من غير أنساب ومن غير قرابة، أن يجمعنا في أعلى عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. عباد الله، إن التوفيق لطلب العلم نعمة كريمة ومنة جليلة ينبغي على المسلم أن يحمد الله جل وعلا عليها، وأن يعض بنواجده على هذا الخير ويعتني به ويحرص على وقته، فإنها والله الرفعة والكرامة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من أراد الرفعة ومن أراد الكرامة ومن أراد الفلاح ومن أراد السعادة والحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، فليحرص على العلم النافع وعلى العمل به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله جل وعلا بك الخير أخي في الله، وفقك لأن تسلك هذا الطريق، طريق العلم، طريق السنة، طريق التفقه بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تناقل أهل العلم عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه. الله أكبر، قيمة المرء حسب ما يحسنه من دين الله ومن كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الفذ جامع بيان العلم وفضله، قال: يقال أنه لم يسبق علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى هذه الكلمة، ثم قال عليه رحمة الله: وليس هناك كلمة أحض على طلب العلم من هذه الكلمة: قيمة كل امرئ ما يحسنه. ثم قال: وهذه الكلمة من الكلام العظيم الخطير التي طار بها الناس كل مطير. ونظمها جمع من أهل العلم، ثم ذكر عن الخليل بن أحمد عليه رحمة الله أنه قال في أبيات له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي. قيمة المرء ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال ابن المبارك عليه رحمة الله: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم لا إله إلا الله، لا يعلم منقبه وشرف وكرامة وفضل بعد النبوة من أن يكون العبد عالما بدين الله، عاملا بشرع الله، معلما لكتاب الله، ومعلما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل ذكر الإمام البيهقي عليه رحمة الله بإسناده في كتابه المدخل إلى السنن أنه قيل له، قيل لابن المبارك: لو قيل لك لم يبق من عمرك إلا يوما واحدا ماذا كنت صانعا؟ لا إله إلا الله. انظر إلى عظم قدر العلم ونشر العلم وبث العلم عند أهل العلم عند السلف الصالح. لو قيل لك يا ابن المبارك ذلك العلم المجاهد المتصدق العابد الذي ما من باب من أبواب الخير إلا ونافس فيه وسابق فيه، لو قيل له لم يبق من عمره إلا يوما واحدا، ماذا كان صانعا؟ يا ترى ماذا سيقول؟ هل سأجتهد سأقضيه في الصلاة؟ هل سأقضيه في الصدقة؟ هل سأقضيه بالعكوف عند بيت الله؟ هل سأقضيه في كذا وكذا من الطاعات والنوافل والمستحبات؟ لو قيل لك لو لم يبق من عمرك إلا يوما واحدا ما كنت صانعا؟ قال كنت أعلم الناس لا إله إلا الله، كنت أعلم الناس أجل العبادات وأفضل الطاعات. إذا أراد العبد أن يتقرب إلى الله وأن يرفع عند الله جل وعلا فليحرص على أن يتفقه بدين الله وبشرع الله. طلب العلم لا يعدله شيء لمن حسنت نيته، هكذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله. فنحن والله في هذه البلاد المباركة بلاد اليمن نتقلب والله في نعم عظيمة ما تذهب من مكان إلى مكان إلا وتجد دور أهل السنة ومساجد أهل السنة عامرة بالعلم، عامرة بالسنة، عامرة بتعليم كتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله كرامة ومنة ومنحة عظيمة، فما علينا إلا أن نقبل على تحصيل العلم وعلى الاستفادة من هذا الخير الذي قد يسره الله جل وعلا لنا في هذه البلاد المباركة وهذه الدار العامرة. قد هيأ الله جل وعلا فيها خيرا كثيرا، اجتمع فيها ثلة من طلبة العلم من خيرة المدرسين والمعلمين في شتى الفنون. قد تذهب إلى بعض المساجد بل وبعض المراكز تجد عندهم قصور في بعض الفنون وفي بعض العلوم، لكن هذه الدار العامرة قد هيأ الله جل وعلا فيها الخير وفيها العلم. فما على طالب العلم إلا أن يقبل على تعلم دين الله وتعلم شرع الله. عباد الله، كلمتي في هذا المجلس المبارك على عجالة على شيء مما يجب اعتقاده في القرآن الكريم وشيء من علوم القرآن. عباد الله، إن من أركان الإيمان أن يؤمن العبد بما أنزل الله جل وعلا على رسله من الكتب السماوية. قال تعالى في كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي هذه الآية العظيمة بيان أنه يجب على المسلم أن يؤمن بسائر الكتب السماوية التي أنزلها الله جل وعلا على سائر الأنبياء والمرسلين، سواء هذا الكتاب الذي أكرم الله جل وعلا به هذه الأمة وامتن به عليها أو بالكتب السماوية التي نزلت على سائر الأنبياء والمرسلين. وقد ذكر أهل العلم أن الإيمان بالكتب السماوية يكون مجملاً ومفصلاً. مجملاً أن نؤمن بكل كتاب أنزله الله جل وعلا على كل رسول، سواء من علمنا من هذه الكتب وما لم نعلم، ونؤمن أن كل ما فيها حق وكل ما فيها خير وكل ما فيها فلاح وكل ما فيها سعادة للأمم التي نزلت عليهم هذه الكتب. فالكتب السماوية أنزلها الله جل وعلا على كثير من الأنبياء، أعلمنا الله جل وعلا من ذلك بالصحف التي نزلت على إبراهيم، وبالزبور الذي نزل على داود، وبالتوراة التي نزلت على موسى، وبالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، وبالقرآن الكريم الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الإيمان المفصل ونخص به الإيمان بالقرآن الكريم، فقد ذكر أهل العلم في تعريف القرآن الكريم قيود وفصول فيها مسائل عظيمة وعلوما جليلة مما يجب اعتقاده في القرآن الكريم. عباد الله، عرف أهل العلم القرآن لغة، فقال بعضهم أنه مشتق من قرأ بمعنى جمع، أي مشتق من اسم الفاعل أي جامع، لأنه جامع للسور والآيات، أو جامع للأحكام والأخبار والقصص، أو جامع لكل خير وفلاح وسعادة جاءت به الكتب السماوية، أو أنه مشتق من قرأ بمعنى تلا أي يتلو، أي من اسم المفعول، فيكون هو قرآن بمعنى أنه يتلى ويقرأ، فهو مشتق من اسم المفعول. أما تعريف القرآن عند أهل العلم، فقد ذكر أهل العلم في تعريفه عدة قيود وعدة فصول ذكروا فيها مسائل عظيمة مما يجب اعتقاده في القرآن الكريم. بعضهم قد يكتفي ببعض القيود وبعض الفصول، وذاك قد يزيد قيدا، ولعلنا نجمل كثيرا مما ذكره أهل العلم في هذا التعريف. قال أهل العلم عليهم رحمة الله: هو كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المعجز في لفظه، المتعبد بتلاوته. هذه القيود وهذه الفصول تتضمن علوما عظيمة ومسائل جليلة وعقائد عظيمة مما يجب اعتقاده في القرآن الكريم. وهذا أمر معاشر أهل الإسلام لا بد أن يبث بين الناس، فإنه قد وجد الآن من يشكك في القرآن، منهم من يقول أن القرآن دخل فيه الدخيل، منهم من يقول أن القرآن أنقص منه آيات، منهم من يقول أن القرآن ليس بكلام الله جل وعلا، إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي يبثها أهل الباطل في أوساط المسلمين ليشككوا المسلمين في كتاب الله. حتى أنني التقيت برجل وهو من المدرسين والتربويين، بل من الموجهين، وهذا الرجل ذهب دورة مع الرافضة، ثم عاد وهو يقول لي: يا أبا عامر، القرآن أدخل فيه ما ليس منه. قلت: الله أكبر، كنت أجلك وأرى لك قدر وفضل والله في منزله في عيني، ثم بجلسة واحدة مع هؤلاء تعود وقد شككوك في أعظم أصل من أصول الدين في كتاب الله جل وعلا. قال: نعم، يوجد في القرآن أشياء ليست من كتاب الله. قلت له: ما عندك؟ قال: في أول سورة، في سورة البقرة، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال: لماذا يقول ذلك وهو بين أيدينا؟ لماذا لا يقول هذا الكتاب؟ لماذا يشير بإشارة البعيد؟ هذا لا يليق بإعجاز القرآن وبلاغة القرآن، هذا يدل على أن القرآن دخل فيه الدخيل. الله أكبر، انظر كيف في هذا الشبهة اليسيرة يشككون الناس بكتاب الله قبل أن يصلوا في الطعن مثلا في سورة النور وفي آيات الإفك وغير ذلك، لا، قبل ذلك يمهدون لهم بهذه الأمور. قلت له: أخي في الله، أهل العلم يقولون إن الإشارة إلى القريب بالإشارة الذي استعمل للبعيد تدل على علو مكانته ورفعة منزلته وعلو قدره، فده هذا يدل على عظمة القرآن وعلى جلالة القرآن وعلى علو قدر القرآن، أن الله جل وعلا أشار له بهذه الإشارة. فتعجب هذا الرجل، فدفعني هذا إلى أن أتكلم عن هذا الموضوع، وهو ما يجب اعتقاده في القرآن الكريم. فأولاً عباد الله، القرآن كلام الله، وهذه عقيدة لأهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء، كلاماً يليق بجلاله وعظمته، كلاماً بحرف وصوت يسمع. قال تعالى في كتابه الكريم: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قال أهل العلم: إن النداء لا يكون إلا بصوت يسمع، صوت يسمع، دل هذا أن الله يتكلم، ويتكلم كلاما يسمع بحرف وصوت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما أهل الباطل فعقائدهم في كلام الله جل وعلا، فكما تعلمون أن الجهمية والمعتزلة ينكرون صفات الله جل وعلا، ومنها صفة الكلام، وأن الأشاعرة يقولون أن الله يتكلم بكلام نفساني ليس متعلقا بمشيئته، ولا يكون بحرف وصوت يسمع. والقرآن عند أهل السنة صفة من صفات الله، وهو من كلام الله جل وعلا، ليس بمخلوق. قال النبي، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الله جل وعلا الكلام إليه. وقد قال أهل العلم: إنما يضاف إلى الله جل وعلا على أقسام، فإن كان شيئا وأمرا معنويا فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل سمع الله وعلم الله وكلام الله وغير ذلك من صفات الله جل وعلا. وإن كان هذا شيئا يعني لا يقوم بذاته إنما يقوم بغيره، فهو أيضا من صفات الله جل وعلا، مثل الوجه واليدين والقدم. وإن كان هذا الأمر يستقل بنفسه فإنه من إضافة التشريف وإضافة المخلوق إلى الخالق، مثل رسول الله وناقة الله وبيت الله وأمثال ذلك. فهذه الآية فيها إضافة القرآن إلى الله جل وعلا، إضافة صفة إلى موصوف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر: من يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالقرآن كلام الله جل وعلا، ليس بمخلوق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويعلم أمته هذه الاستعاذة، يستعيذ بكلمات الله. هل الاستعاذة بكلمات الله استعاذة بمخلوق؟ إنما هي استعاذة بصفة من صفات الله جل وعلا، دل أن كلام الله صفة من صفاته. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته غير مخلوق. وأما أهل الباطل فلهم في هذه المسألة عقائد، فكما سمعتم أن الجهمية ينكرون سائر الأسماء والصفات لله جل وعلا، فهم لا يثبتون أن القرآن كلام الله، بل يقولون إنه مخلوق. وأما المعتزلة فيقولون القرآن كلام الله، ولكن أضافه إليه إضافة تشريف، فهو من إضافة المخلوق إلى الخالق، فهو عندهم مخلوق. وأما الأشاعرة والماتريدية فهم يقولون هو عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله، أي أنه ليس كلام الله، ليست ألفاظه من الله جل وعلا. عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وهم يقولون لا، إنما هي ألفاظ من جبريل عبر بها عما في نفس الله جل وعلا. إذن هذا القرآن ألفاظه الذي نسمعه والذي نتلوه عندهم مخلوق عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله جل وعلا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ظهرت اللفظية وظهرت الواقفة، الواقفة الذين يقولون القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء جهمهم الإمام أحمد عليه رحمة الله. واللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ويعنون بذلك القرآن، وقد جهمهم الإمام أحمد عليه رحمة الله وكفرهم وقال إنهم شر من الجهمية. من عقائد أهل السنة والجماعة أن القرآن سمعه جبريل من الله جل وعلا ونزل به على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وهذا مما لا نزاع فيه، أن جبريل هو الملك الذي نزل بالقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إنه متى قال العبد إن جبريل سمع القرآن جميعه من الله، وإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع القرآن جميعه من جبريل، وإن المسلمين سمعوا القرآن جميعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال الحق. وبين شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله أن من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شيئا من القرآن عن الله جل وعلا فإنه لم يصب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن كله بواسطة جبريل عن الله جل وعلا كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. وقد ذكر أهل العلم أن شأن القرآن مر بمراحل، فأول ما يكون أنه كتب في اللوح المحفوظ، قال تعالى في كتابه الكريم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال أهل العلم الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، وقال تعالى في كتابه الكريم: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى في كتابه الكريم: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال شيخ الإسلام، قال ابن كثير عليه رحمة الله: في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ. إذن أول ما كان من شأن القرآن أنه كتب في اللوح المحفوظ، ثم كان من شأن القرآن أنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما من أهل العلم أن ابن عباس قال: إن جبريل نزل بالقرآن جملة واحدة في رمضان في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا أو منجما على النبي عليه الصلاة والسلام حسب الوقائع. قال أهل العلم إن هذا الأثر عن ابن عباس مما له حكم الرفع. أكثر من عالم ذكر أن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما مما له حكم الرفع، ذكر هذا صاحب مناهل العرفان، بل الشيخ الألباني عليه رحمة الله في أكثر من موضع ذكر هذا، أن هذا الأثر مما له حكم الرفع. ونقل الإمام القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره اتفاق أهل العلم على هذا الأمر، وإن كان حصل خلاف، لكن هذا قول جماهير أهل العلم، أن القرآن من شأنه أنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة. قد يقول قائل: ما السبب وما الحكمة أن ينزل القرآن إلى بيت العزة؟ أولا، بيت العزة مكان معظم في السماء الدنيا، وقد ذكر أهل العلم أنه في كل سماء بيتا يعظمه أهل ذلك السماء أو أهل تلك السماء، كما يعظم الكعبة والبيت الحرام في الأرض. ففي السماء السابعة البيت المعمور أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وفي السماء الدنيا بيت العزة الذي جاء ذكره في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أهل العلم الحكمة من هذا أن يجمع للقرآن النزولين، أن ينزل جملة واحدة إلى بيت العزة، فيكون في هذا قد شارك سائر الكتب السماوية في هذا الأمر، ثم يكون له النزول الآخر وهو النزول المفرق الذي اقتص الله جل وعلا به هذه الأمة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: وكتابة القرآن في اللوح المحفوظ ونزوله في إلى بيت العزة في السماء الدنيا لا يعارض أن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله جل وعلا ثم نزل به على النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا في 23 سنة حسب الوقائع والأحداث، فإن هذا لا إشكال فيه، فإن القرآن كتب في اللوح المحفوظ كما دلت الأدلة، ونزل جملة واحدة إلى بيت العزة لحكم عظيمة جليلة يعلمها الله جل وعلا، ولكن جبريل كان يسمعه من الله جل وعلا ويتكلم به الله جل وعلا فيسمعه جبريل ثم ينزل به على النبي عليه الصلاة والسلام. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال أهل العلم: إذا تكلم الله جل وعلا عن القرآن يقول نزل، وإذا تكلم عن الكتب السابقة يقول أنزل، فإن هذا فيه إشارة أن القرآن نزل مفرقا وأن الكتب السماوية نزلت جملة واحدة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، ثم قال والكتاب الذي أنزل من قبل. فلاحظ التعبيرين، التعبير الأول في القرآن نزل، والتعبير الثاني في الكتب السابقة أنزل. قال أهل العلم: والفرق بينهما أن نزل تشير إلى التفريق، ونزلناه تنزيلا أي مفرقا منجما حسب الوقائع والأحداث، وأما الكتب السماوية الأخرى فنزلت جملة واحدة، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن نزل منجما مفرقا بواسطة جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عقائد أهل السنة والجماعة أن القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين أيدينا المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. ما المقصود من هذا القيد الذي ذكره أهل العلم؟ ذكر أهل العلم هذا القيد حتى يرد على من قال بأن القرآن قد نقص منه آيات أو صور أو أدخل فيه آيات أو صور، فإن هذا من الكفر بالله وبكتاب الله وبرسول الله أن يعتقد العبد هذا الاعتقاد. قال تعالى في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن محفوظ بحفظ الله. الكتب السابقة وكل الله علماء تلك الأمم بحفظها فحصل فيها التغيير والتبديل والتحريف، أما هذا الكتاب العظيم لشرفه ولجلالته ولأنه آخر الكتب وأشرف الكتب تكفل الله جل وعلا بحفظه، فلا يستطيع أهل الأرض كلهم أن يزيدوا فيه آية أو أن ينقصوا منه حرف. قال تعالى في كتابه الكريم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا إله إلا الله، هذا يزيد في قلبك والله تعظيم القرآن، يزيد في قلبك محبة القرآن، يزيد في قلبك العناية في القرآن. هذا كلام الله، هذا كتاب الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لا إله إلا الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن يستطيع أهل الأرض أن يحرفوا هذا الكتاب وأن يطمسوا هذا النور وأن يعني يطمسوا هذا الإسلام فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله جل وعلا. إذن القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام والذي تكلم به الله جل وعلا هو هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي في هذا المصحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. أهل العلم قد حصروا عدد سوره 114 سورة قد علموا كل سورة كم فيها من آيات وكم فيها من كلمات وكم فيها من حروف وهذا من فضل الله جل وعلا وكان سببا لحفظ كتاب الله. هذه العناية من أهل الإسلام بكتاب الله وبدين الله وبشرع الله. قد يقول قائل كيف وصل إلينا القرآن على هذا الحال الذي هو الآن بين أيدينا؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن لم يجمع في مصحف واحد ولم يجمع في مكان واحد. قال أهل العلم والسبب في ذلك قلة الكاتبين وقلة أدوات الكتابة واعتمادهم على الحفظ، فكان اعتمادهم على الحفظ أكثر من اعتمادهم على الكتابة. قتل في بئر معونة 70 رجلا من القراء والحفاظ لكتاب الله جل وعلا، وهذا يدل على أن حفاظ كتاب الله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كثر وكان الكتاب قليل والاعتماد على الكتابة قليلة. فمات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكتب القرآن كاملا ولم يجمع في مصحف واحد. جاء في الصحيح من حيث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه بعد وقعة اليمامة وبعد أن استحر القتل في القراء جاء عمر رضي الله عنه فتنبه لهذا الأمر وقال يا أمير المؤمنين إن القتل قد استحر بالقراء وإنه إني أخشى إن استحر القتل بالقراء في المواطن أن يذهب شيئا من القرآن فأرى أن يجمع القرآن. أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن حتى لا يذهب شيء منه، وأشار عليهم أن يجمع القرآن في صحف. فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف أصنع شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يزل عمر رضي الله عنه يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدره لهذا الأمر. ثم استدعى أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت وذكر له ما قال عمر رضي الله عنه، فقال لهم زيد بن ثابت وكيف تصنعون شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يزل أبو بكر يراجع حتى شرح الله صدر زيد بن ثابت لهذا الأمر. والقرآن قال أهل العلم قد سماه الله كتاب، وهذا يدل على أنه سيكتب، وأيضا قد كتب القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قد كتب بعض الصحابة آيات وصور من القرآن الكريم، والأذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يكتبوا عنه القرآن، فدل أن هذا الأمر له أصل من دين الله ومن كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال زيد بن ثابت والله لو حملوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي من هذا الأمر. ثم أخذ يتتبع القرآن، وقد كان من حفاظ القرآن ومن كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يتتبع القرآن. قال من رقاع الجلود ولخاف الحجارة وعسب النخل وكسر الأكتاف. تأمل إلى أدوات الكتابة لتعلم والله الفضل والمنة التي نحن فيها، كيف تيسر لنا العلم. كان قديما العالم إذا أراد كتاب يحتاج إلى أن ينسخ هذا الكتاب أو إلى أن يؤجر من ينسخ له هذا الكتاب، وأنت والله يتيسر لك هذا العلم بوقت يسير وبثمن زهيد. الصحابة رضي الله عنهم بماذا كان يكتبون القرآن؟ قال برقاع الجلود، بعض الجلود تدبق ويكتب عليها، ولخاف الحجارة حجارة ملساء بيضاء يكتبون عليها، وكسر الأكتاف كسر من عظام الحيوانات يكتبون عليها العلم من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعصب النخل يكشط خوص النخل ويكتبون على المكان العريض منه، وانظر كيف كان الأمر عندهم في شيء بعسرة ومشقة في كتابة العلم. ونحن قد من الله جل وعلا علينا بهذه الوسائل النافعة السهلة، فجمع القرآن في صحف وليس في مصحف، ومعنى هذا أنه جمع كل سورة في صحف، فضبطت كل سورة جمعت فيها آياتها مكتملة، ثم جمعت هذه الصحف التي لم ترتب فيها السور على نسق واحد كما هو بين أيدينا، وجمعت عند أبي بكر رضي الله عنه فكانت عنده حياته، ثم عند عمر، ثم كانت عند حفصة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك ونختم بهذا، لما حصل فتح أرمينيا وأذربيجان جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث حذيفة أنه كان مع الغزاة فرأى الناس اختلفوا في القرآن بسبب اختلاف الأحرف والقراءات التي نزل بها القرآن، فكان هذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا لجهلهم بأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فكادوا أن يقتتلوا. فجاء حذيفة بن اليمان من بلاد الأعاجم بعد أن من الله عليهم بالفتح إلى عمر رضي الله عنه وقال له يا أمير، أو إلى عثمان رضي الله عنه وقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، ثم ذكر له ما يحصل بين الناس في الأماكن التي فيها يقل العلم ويكثر الجهل، عندما يأتي هذا يقرأ بحرف وهذا يقرأ بحرف، فهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا، حتى يكادوا أن يقتتلوا. فرأى عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على حرف واحد وعلى مصحف واحد، وأن يؤخذ كل ما في أيدي الناس من بقية الأحرف التي نزل بها القرآن، وكان في هذا خير للمسلمين واجتماع لكلمتهم. ففوض جمع من الصحابة منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، واستعان بغيرهم، وكان جلهم أو أكثرهم من قريش من أهل الفصاحة والكتابة والنظر إلى كيفية كتابة كتاب الله، يدل على أنهم كانوا على دقة عالية في كتابة في الكتابة وفي الإملاء، فجمعوا القرآن على حرف واحد وهو حرف قريش، ورتبوا هذا الترتيب. قال أهل العلم الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن أبا بكر كان غرضه جمع آيات القرآن، لم يعتني بأن يقرأ أن يجمعه على حرف واحد، وأما عثمان فاعتنى أن يجمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش. وأيضا الفوارق أن أبا بكر لم يرتب هذه الصحف فيجعل الصور الأولى تلو الأخرى على هذا الوجه التي بين أيدينا، وأما عثمان فرتب المصحف على هذا الترتيب الذي بين أيدينا. الأمر الثالث أن أبا بكر لم يلزم الناس أن يحرقوا ما بأيديهم من بقية الصحف أو القراءات الأخرى، وأما عثمان فألزم الناس فنسخ إلى كل بلاد مصحف من هذا الذي كتبه وأرسل به إلى الأقطار، وأمرهم أن يحرقوا ما بأيديهم من غير هذا المصحف الإمام الذي أرسله عثمان رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه والله ما فعل عثمان ما فعل بالمصاحف إلا على ملأ منا، أي بإجماع الصحابة رأوا في هذا الخير ورأوا في هذا الأمر مصلحة للمسلمين. والكلام على القرآن وعلى علومه يطول، وأترك المجال للأخوة الضيوف، والحمد لله رب العالمين.